الشقي دي بتعتمد على هاب سنجاب جدا. تجمعت التلالو كده ما بشرح في النص زي ايه الهيرش سبراد زي الاكاليزيا زي الشيبس فبين ارزاي تنفس دي اسمها جي اي دي اجنجلينوزس امراض الجي اي دي تتبين بابس الجنجل. طبعا اشار على الاطلاق والهيرش سبراد هو 10 كلاسيك اكزامبل في هذا الموضوع، لكن خدنا الاكاليزيا كذلك خدنا الشيبس كذلك في البيلياري ديسكاليديزيا برضه كذلك. بص جماعه كل الاسباستيك جي اي دي ديزيز كان بيكسبلير لايك ذس فاهمين قصدي ازاي؟ فزي ما بقول لسعادتك اخواني الاعزاء لما تيجي تقول لي طب دكتور ياسر ايه يعني الجنجلي ابسنت؟ فاهمين قصدي ازاي؟ اقول لك ذيس اجنجلوك سيجمنتس ويل فيل تو ريلاكس ويل بي سباستيك اند سو السبستراكشن ويل تو كليب. ادي قصه قصه الهيرش سبراد لما تكون الجنجلي ابسنت تيجي الحته اللي فيها ابسنت جنجلي اديته حفله فاهمين تلاقي الكولون يبقى ديفايدد انتو 3 بيسز تلاقي الكولون ديفايدد انتو 3 بيسز. ايه بقى اهو بص كده تلاقي الكولون في سباستيك سيجمنت ترانزيشنال سيجمنت اند يوجوالي دايليتد سيجمنت. خلي بالك ان الاجن بيقول يشمل سباستيك وترانزيشنال مش بس سباستيك. يعني تقول انت حلو فين بقى الحته المريضه؟ خلي بالك اسم المرض يعمل بيصف النورمال بارت اوف ذا كول ولك ميجا كولون هو لا يصف المرض هو يصف النورمال بارت عشان ده النص بروكن فيتشر. لكن الديزيز بار هي المنطقه الاخرانيه ديت اللي هي بتاعت السبايس والحته الترانزيشنال هنا. فمن هذا الولد بيبريزنت كلينيكال باي نيو ميتر انسانال اوستراكشن. ممكن لو الاجن جلوك سيجمنت صغيره شويه ممكن الولد ده يجي له كرونيك كونستيبيشن ويعني يبريزنت سن اكبر. لسه قريب انا الاسبوع اللي فات ده جالي واد هيرش براند 12 سنه. تاني مره اشوف حياتي في السن الكبير ده. طب انت هو طول ال 12 سنه الولد هيرش براند بيتبرز ازاي؟ هو بيبقى جاء الاجن جلوك سيجمنت صغيره. فيعني بيتبرز بالبريشر ديفرنس اكسكلوسيف ديفيجيشن ازاي؟ يعني هو الولد بيقعد ياب راسه يجمع يجمع الحته دي قافله. سيب بريشر فيها مثلا 30 مثلا البريشر جوه القولون 10 يبقى خلاص مش هيتبرد. يفضل ياكل ياكل يجمع براسه يجمع يجمع لغايه ما البريشر جوه القولون يبقى اعلى من السباستيك سيجمنت يروح فاتحها. فاهمين قصدي؟ فتيجي الام تقول لك على فكره الولد ده بيزعج الولد عنده امساك. امساك يعني بيتبرز كل اربع خمس ايام يا باشا ورا. كل خمس ايام يتبرز يا باشا تبريزه انفجاريه يعني الواد تقول لك الجيران بيسمعوا ان ابني بيتبرز النهارده وتلاقي يا باشا البراد نازل ريحته وحشه وفرمنت طبعا بقى له خمس ايام والبكتيريا اشتغلت عليه بقى فلويد. فمن وساعات كتير قوي بينزلوا فلويد سلوز كده بيخش في الديفرنشال دايوز انتيرو برايتس سبب ان البراد بينزل فلويد المفروض ينزل ناشف وبتاع وبينزل فلويد بيسبب الفرمنتيشن بيعملوا ليكوفاكشن مع زياده البريشر في الكولون بيعمل سم سورت اوف اسكيميا للكولون ان بيحصل بريشر على كرونيك ميكوزا فتبتدي تنزل شويه بلازما اسكيميك كولايتس فديت ممكن تؤدي لبرايز افلويد. خلاص الكلام ان لو الاجن جلوك سيجمنت كبيره بيبرزنت نيوميتر لو صغيره ممكن تحفر شويه في البرزنتيشن ثم بتقعد تفسر امساك امساك وهيعدي جهاز طبيعته كده انت عارف المصريين فاهمين. بيجي لك الولد تكشف عليه جنرالي تلاقي عنده دي هايبريشن فاهمين بالذات في الانواع السكين اللي هي بقى عيل مولود وعنده ادم نوك سيجمنت كبيره هيبرزنت باي نيوميتر سبستراكشن فيلير تو باس ميكونيا ان نيوتن سبستراكشن. لو جه لك بقى اكستندد وما اتبردش من ساعه ما اتولد ها قول لي النيوتن سبستراكشن بتتبرد عليه من كام؟ اليوم الثاني مش كده؟ يعني احنا بنسمع الطفل يعدي الميكونيا بتاعه اول يوم ثاني يوم لو ما عندوش غاب ثالث يوم يبتدي يظهر مانيفستيشن غاب السبستراكشن. هو لما الاطفال بيعتبروا ان الميكونيا بتليف مسج بعد اليوم الثاني ساعتها بقى لو اكستندد سبستراكشن بقى كوره بيبرش وعمال يرجع وتكشف عليه تلاقي دي هايدريتد تكشفها على الانس لان بره نورمال خالص من بره مش خالص شكل انس طبيعيه جدا وزي الفل. تعمل بي ار بقى فاكرين طبعا فاجئ بالموضوع المفيع لكن انت تلاقي سباستيك بي ار تلاقي دخل صباع تلاقي سباستيك بي ار الدرو ولا ذا فينجر كشف فيت ستونز ويلكم اوت يعني تلاقي سباز رهيب ولما تشد صباعك يحيم من البراز النكد. فاكرين زمان لما حكيت لكم القصه دي قلت لكم ايوه ضحكوا في واحد هو بتشده تلاقي البراز بيضرب ثلاث اربع خطاب قدام. ليه؟ طبعا لانك انت لما دخلت صباعك عملت صدر ريلاكسيشن للمصل هي المصل قافله صباعك كان عملت لها دايلاتيشن فاهمين قصدي؟ فراحت فاتحه البريشر جوه الكور مثلا 60 70 ملم مركري وانا رحت مخلي البريشر زيرو بره بقى بريشر ديفرنت من 70 لزيرو راح ضارب قنبله مشهود قوي الحته بتاعت البي ار بتاع ريتش سبرانج سباستي بي ار وان انتروديوس يور فينجر فيل سيفير سباي ان مضروبه اوف ذا فينجر جاش اوف فيت ستونز ويل كام اوت اظن واضح جدا المرض لذيذ وبسيط جدا من السؤال اللي في ايديك مفيش كلام تمام والكومبليكيشن بتاعته واضحه جدا طبعا الولد ده في عندنا مشاكل ريشن والهايبوكاليميا والهايبوناتريميا والووتر اكسترات امبالانس اند سبستراكشر مش مانع ان يحصل لهم كولونيك بيرفوريشن تيجي زياده البريشر والاسكيميا بيرفوريشن والبريدونايتس لو الواد يعني امه لصعه منه كده وكبر تيجي لك ستارت جروس كله ضغط على الاستومك والتستن وغير ما بياكل وضغط على الاسبيريشن الاسبيراتوري امبالانس كله ده عامل زي فتح الكاوتش ضغط على الديافرام وعامل بيزا لانج ولابس وضغط على الاستومك فبجنوزيا وفوميتي فيلير تو سرايف ريسبيراتوري ستريس وممكن بيرفوريشن. طبعا اظن تشخيص ليس برام باي انفستيجيشن بسيط جدا هعمل بيريم واندوسكوب الدفره بتعمل مش بتاعتنا هعمل عيان بيريم بيريم جميل جدا بعمل عيان انستنت بيريم انما بنجيب البيريم وندوبه في شوت سلايم ما ندوبوش شويه عشان من هنا تبعت كل النيوش ها فممكن يمتص منه الميه يعمل ووتر انتوكسيكيشن ده بندوه في سلاين عشان السلاين ايزوتونيك ما بيمتصش ونعملها انستنت انستنت يعني وزود بريبريشن فاهمين قصدي يعني اي عيان بنعمل له بريم لازم يتحضر يعني واحد شاكيله انه كانسر كولو لازم قبلها بكام يوم ياخد مدينات ويعمل بانش عليه عشان كولو يفضل وممح الدار الاقي فيلم ديفكت او ده ماس لكن لو انا جبت اي شخص طبيعي زينا كده رحت عامل له بيريم انما ده القولون مليان فيلم ديفكتس بقى ده انت عارف دي ناس ولا ده بتاعتها براش مكلكعه فلازم ايضا متحضر الا الهيرش سبراد ما بيتحضرش ليه بقى ما بيتحضرش؟ لان انا معتمد في التشخيص على شكل القولون شكل المنظر ده هو الدايجنوستيك حته هيوج وحته سباستيك وحته ترانزيشنال ها اللي نفخه كده البراز فانا بعمله بزود بريبريشن في لحظتها انستنت فاهمين؟ بدخل استرق واحكم واصور ده المنظر ده وده دايجنوستي لكن لو انت بخيرتك كنت جاي اعمل له بريباريشن كل هيكون لابس فاهمين تبقى في نار تيوب كده مش فاهم اي حاجه احقن ضايق الاقي قدام التيوب ايه بقى اشخص ايه؟ فلازم ولعلمك البيريوم هي الاساس في التشخيص ها ولازم كمان انستنت وزود بريباريشن لو لقيت بقى ايه فيلم ديفيلم بتاعك ما مش متعامل مش محضر يعني يعني انا عندي كانسر كله خلاص انا لو لقيت اي ماس او بتاع بقول ده حته براس فاهمين قصدي ازاي؟ ده التشخيص بتاعه. برضه ممكن نعمل اندوسكوبي اللي هي كولونوسكوب وناخد بايوبسي ناخد بايوبسي من الريكتوم تلاقي فيه ابسن جانجليا والنهارده كمان بنقسم بايوبسي نصين، نص بنشوف فيه الجانجليا والنص التاني بنشوف فيه النيورو ترانسميترز ان احيانا بتبقى الجانجليا موجوده وحتى في سيرات هذا برضه مش شغاله. انتوا عارفين الجانجليا بتطلع حاجه اسمها بيسموها ايه؟ سموها ايه؟ الواحد نسيت شغله. سموها ايه؟ ميليتوز ولا طلع ميليتوز ولا طلع ميليتوز مش فاهم؟ بتبخ حاجات كده. ايش الاخطار الكورين وايش السيروتونين وايش الزفتين وفي زفتين ده مهم جدا. ها؟ فده بيقول لك لقوا ان الجانجليا بتاعت الكولون في ديفرنت تايبز اوف جانجليا بتطلع حوالي 20 يورو ترانسميتر. ايش السيروتونين وايش الدوبامين وايش اسيتال كولين وايش مش عارف ايه حاجات دي بتاعت الشغل فبيقول لك ساعات تلاقي جلد موجوده لكن ما بتطلعش نيورو ترانسميترز طب واحنا ازاي هنستميت النيورو ترانسميتر بيسموها اميونو هيستو كيمستري دي بيعملوها بتوع كيمستري بالاميونولوجيكال تكنيكس حاجه اسمها اميونو هيستو كيمستري فبقى طالع عموما دلوقتي كل ما نيجي ناخد ريكتال بايوبسي فول ريكتال وول بايوبسي باخد نصين ابعت نص المعمل ونص هيستوباثولوجي الباثولوجي يشوف الجانجليا ولا لا التاني بقى الميونو هيستو كيمستري بيشوف النيورو ترانسميترز بريزنت اون اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء من التجارب اللطيفه اللي ساعات بنعملها برضه احنا بنعمل حاجه اسمها بندخل قسطره كده فيها بالونه منفوخه تلاقي فيه فيلير اوف سفنكتريك ريلاكسيشن اون بالون ريكتال استنشن يعني ايه؟ فاهم يعني؟ مش عارف اسمها سرحان في الحياة. خير حياتك هتمشي ازاي بعد ايه؟ يا جماعة ايه الميكانيزم نوتيفيكيشن في اليوم بي؟ الناس بتتبرز ازاي؟ بيحصل ريكتال اكستنشن فتروح بعتها عند اس 2 و3 و4 اس 2 و3 و4 يبعت للمخ يقول له عايزين نبرز يا ريس في شوف الظروف مواطن في حمام قريب في الفريش في يخش الحمام وقعد وانا هتصرف داخل الحمام وقاعد فاتح السجن مش كده؟ مفيش حمام ولا نفس الباشا مروح مش كده؟ تكنيك اوف ديفيكيشن بيعتمد ايه؟ ريكتال ديستنشن فيبتدي المخ يعمل ريفلكس اوبننج للسفنكتر حلو طب ما تيجي نعمل التجربه دي في العيال المفروض اي واحد فينا لما تعمل له ستيتش ريكتم السفنكتر يفتح ده الميكانيزم هنا بقى تلاقي الميكانيزم ده افسد لان ده بيعتمد على انتاج نرف صدعته نرف صدعته هنا مضروب جنجل مضروب فبتدخل اصدارات يبقى اللون روح نافخ البالونه في الريكتم فوق لما انفخ الريكتم الاقي السفنكتر فتح يبقى السفنكتر مش يفتح مع ان في مشكله في النرف الصدعي عشان تقول لك ايه؟ فيلير اوف سيمتريك ريلاكسيشن اون بالون ريكتال ديستنشن فاهمين؟ تلاقي لما تعمل ريكتال ديستنشن ما يفتحش الريكتر زي ما كان متوقع في الطبيعي ما يفتحش السفنكتر تمام المرض ده هنعالجه ازاي؟ العلاج بتاع المرض ده ساعات لو ليميتد سيجمنت من تحت فاهمين قصدي ممكن يعملها دايلاتيشن ممكن وممكن كمان يعملها بايوتري دورسال بايوتري حاجه اسمها لينز اوبريشن واحد اسمه ليم قال لك لو حته صغيره تحت ايدك ممكن تفتح الانس وتعمل مايوتومي دورس مايوتومي بتاع المصل سباست دي وخلاص لكن لو بيج سيجمنت بقى عندنا بيج اوبريشن زي سوينسر سواف الدوهمل سوينسر سواف ودوهمل زي ما قلناهم وما لتقول لكم فاكرين ما بنساش ما لتقول لكم عشان كنت مصر ان تكتبوا خط ايدك دايما احلى حاجه في الدنيا وكتاب خط ايدك زمان وانا طالب كده كنت ساعات بلاقي مثلا حته ما كنتش فاهمها فهمتها كويس قوي وبعدين اقول ايه طب ما انا اكتبها بقى كنت اقول خط ايدي اقعد ملبسها دلوقتي ده مش فاهم عشان انا لو كنت حد بقرا خط ايدي عارف كاتبه ازاي فاهمين اقول الحته دي ايه انا لصمتها ضبط وزي ما كده اتلصمت اخاف بقى لو بعد شهر اكون نسيتها تاني فارجع تاني اقعد اقراها تاني من الاول واقول ايه طب ما انا كتاب خط بقى طب الواحد يبص على خطه كده بنظره اعرف انا كاتب ايه فاهمين قصدي ده عشان كده ما اثرت اللي بقى لكم عشان ايه؟ ما انت دايما عملت هيسبران كل سنه ما صارش يا دكتور دي فورمولا حلوه قوي بعد اسبوعين كنت نسيناهم تاني فبقول لك حلوه قوي بعد اسبوعين زي ما انا مليتهم لك حلو تاني بس انت كنت قبل كده تحط القرايه مالكش عندي عذر بقى بص يا جماعه عمليات الهيرس سبران هم ثلاثه سوينسن سواف وهمل ممكن تكتفي بواحده لكن لو عايز فول مارك سؤال صغير ما يحوش تاتش حاجه بقى ده غير الكانسر كله لما يجي سؤال زي سبران قال لي 20 انا لو مكانك عايز 20 او 19 مثلا لكن ما اخدش فيه 12 او 13 طيب تقرا الراجل ازاي؟ ما ليه كاتب العمليات؟ سوينسن سواف وهامل لما بتشوفها نقصها يبقى تقول سوينسن سواف وهامل لب لاحظ عمليات الافيلبل اللي بتتعمل كده انت واخد شرط فاهمين؟ تعالى نقول بقى يا جماعه ايه العمليه بتاعت ابونا سوينسن؟ عمليه سوينسن هي العمليه الكلاسيكيه بتاعت المرض ده لكنها اللي بتعمل حاجه اسمها اوتونوميك نيرف ايجن امبوتنس عشان كده جه واحد اسمه سواف واحد اسمه دوهامل عملوا عمليات ثانيه تراينج تو افويد المين سايد افكت اوف سويتزر سويتزر عمليه ايزي بوبيلر كلنا بنحبها كلنا عارفين لك لا ميجور سايد افكت اوتونوميك نيرف ايجن يبقى اكيد العمليات اللي اخترعت بعد كده عايزه تصلح لان بص دايما وصيتي دي لما تلاقي مرض له كذا عمليه يبقى نو وان از ايديا يعني مثلا لما قلنا مثلا في الجاستريك الالسر هي بيروس وان يبقى دي الايديا ترى ما جبتش غير لما قلنا مثلا في الشيبس رابش تايدورو مايوتومي بس ما تلاقيش اوبشن ثاني يبقى العمليه جميله والناس كلها ساتسفايد منها والعين بيخف وما فيهاش مشاكل لكن طالما اقول لك يا تقول لي بس يبقى لازم عملت فيها غلط وما انتوا اخترعتوا كذا عمليه دي يبقى مفيش واحده ساتسفاكت نان اوف ذيم از ساتسفاكت فاهمين قال ازاي؟ تعال نقول سويتزر سويتزر عمليته بسيطه جدا سويتزر قال ايه المشكله يا جماعه؟ ده المشكله عندنا واد عنده كولو نسيت اقول لكم حاجه طبعا قال دي العمليات دي عمليات كبيره عمليات دي سويتزر سواف وعمليات اكستنسيف اوبريشن دي عمليات فيها كولونيك ريسكشن ومشاكل المشكله بقى السؤال اللي عايز اساله قبل ما اخش في التفاصيل ها التايب اوبريشن امتى نعملها لما الواد يتنتن يعني ما اقدرش اقوله هو لسه بيقول لازم يتنتن فاكرين كلمه يتنتن يعني ايه 10 مانسز 10 هيموجلوبين 10 كيلو جرام لما يتنتن يعني 3 تن 10 مانسز 10 هيموجلوبين 10 كيلو جرام طب دي مشكله ثانيه الواد ده لما يبقى 60 سنه تقريبا لما يتنتن 10 11 شهر 12 شهر فرق يعني مش مليون بالساعه بالسنه ها فانت بتغلط على ما يتم تحسيب وانا مسدود بعمل لك خلاص ايوه الله في الكراس حاجه مؤلفه كده. لكن بيني وبينك بنعمل كولوستومي ومطول طبعا. جميل. جه الواد بقى بعد سنه هنعمل عمليه. ايه يا عم سويسرا هنعمل ايه؟ قال ايه المشكله؟ قلت له في عندي مشكله في القولون زي ما انت شايف كده في هيرش سبراد. خلي بالك ده البلبس ده البلبتريتونيوم. هنا كده في اوتونوميك نيرفز موجوده تحت في الحته دي زي ما انت شايف كده. طب احنا هنعمل ايه بقى في الواد ده؟ قال لك دي هعمل عمليه حضاره. بص انا عايز ابسط هو بيتبلد اكتر يا عم لو عارف كونكلوجن الدول هو هيعمل بالبطيخ كده ويسكشن الحتت البايظه ويجيب النورمال يوصله في الايدز بس. لو ما طلعش غير بالدي ماشي. يعني هي ريسكتد ذا ديزيز انتستد اند هي انستموست ذا نورمال انتستد تو ذا ايدز داون. في سبيل ان هو بيعمل هذا بيعور الاوتونوميك نيرفز الموجوده على الجناب الريكتر بتاعت الالكشن والحاجات دي. فاهمين قصدي؟ يعني بص هو بيعمل ايه بقى؟ العمليه بيعملها من تو ستيبس، ابدومينال بار ابرينيال بار. بتعمل نص عمليه بار ونصها انس. بيعمل ايه؟ بيفتح بطن العيال فيفتح البيلفيك بريتون فيسد كبد. اثناء التسليك ممكن اعور النرفات دي. فالنرجع ما بين الديزيز والهيلث بار اهو قطعنا منه. بعد كده جايب الديزيز بار ترميه بره. يطلع بره يرميه كده زي الشراب يقع بره كده. واروح قالب الواد في اللايسوتوم بوزيشن. فاهمين؟ واروح شايل الديزيز تستد ارميها في الزباله وانا جايب النورمال موصل ليه. فمين احيانا بيعور الطول النفس فبيجي له امبوتنس. ده العيب الخطير في العمليه. يبقى بص بايد ابدوم ده اللي انا بنتولك زي بايد كونكلوجن بيقول ايه بقى؟ بايد ابدوم برينيال ابروتش اي ريسكت ذا نورمال ذا ديزيز انتستد انستموز ذا نورمال تو ذا اكس ات مي انجر ذا ترومبيك نفس. سواف قد هامل ار ديزاير تو افويد اوتونوميك نيرف ايج. جه عندنا سواف قال لا لا لا دي عمليه زباله وانا لا ارضى. خدوا بقى العمليه الجميله دي كنا نقول يا عم قال دلوقتي ادي النورمال باوند وادي الديزيز وادي النورمال. قال له تمام انا يا عم بقى مش هلعب تحت البلفيك بريتونيوم ده خالص عشان النيرفات دي كنا له مش هنلعب يا راجل. قال نعمل ايه بقى؟ هنقطع اهو ما بين النورمال والديزيز انتست تو نقطع يا ريس. بص بقى وروح عامل ريكتال ميكوزيكتومي شيل الميكوزا بتاعت الريكتال. قال له ماشي ويجيب النورمال انتستن يدخلها جواه زي القفصين جوا بعض. يعني يبقى العيان معمول له ريكتال ميكوزيكتومي فمين ويجيب النورمال يوصله كده. يعني عمل ايه؟ الخص لك الراجل ده بموت انا في الحاجات الموجزه. فاهمين قصدي؟ هي يعني الواد ده عمل ايه؟ بدون ما نقعد نكتف وبتاع وعمل حاجتين ريكتال ميوكوزيكتومي زي كله اندو هنا الانستموزس. الله الله ده كده في الركبان مش عايز اكتر من كده. بص يعني اقول لك ايه سواف وبلاش عمل ايه؟ ريكتال ميوكوزيكتومي بلس كله اندو هنا الانستموزس. يا سلام ايه رك عش هو ده. انا مش عايز انا لما تيجي اقعد اصدقك اقرا باراجرافات ده جبت لي كونكلوجن انت اعتبر ده قلت لي بص سواف طب احترمك وده بقى مش تقعد تلاقي واحد ممكن عليه تجيب لي باراجراف رغي الكلمتين دول في النص يعني ابقى زي انا وبصلح لك الورد. يبقى هو عمل ايه؟ عمل ريكتال ميوكوزيكتوم زي الكولو اندو هنا الانستوموس. عمليه جميله وحلوه. الدكتور لسه ما بتعلمهاش ليه؟ بالظبط انا ايوه كبرت انتوا بقيتوا فاهمين اهو. صح عمليه تيتال صعبه جدا. كان يا ابني بلبس قد كده ويا سلام وتخش وتطور الميوكوزا بتاع الريكتال وتدخل وتوصل كلام ايماجينال. اللي بيعرف يعمل سواف دي على مستوى العالم ممكن مثلا سواف و10 انفار تانيين مات تسعه على مستوى العالم كله. ده صعب جدا سواف اوبريشن يعني تلاقي في كل جامعه واحد او اثنين انتريست فيها صعب جدا جدا. فمين هنعمل ايه؟ يعني العمليه الاولانيه سد افكت الثانيه التكنيك بتاعها ايماجن صعب على السطوره ماشي لكن اعمل ده في البيت بس. فجه واحد اسمه دون امال قال يا جماعه يعني عمليه صعبه وعمليه سايد افكت اما اولاد كلب صحيح. انا بقول يا معلم انا اقول لكم عمليه تجمع ما بين السيفتي والسهوله. هو ده دايما اي عمليه جراحيه يبقى دي لازم تكون فيها ميزتين ملهاش سايد افكت. فاهمين قصدي؟ رقم اثنين ايزي تو بيرفورم. مش كل الناس موجودين خلي بالك بس عارف ان البشر دول الدرجات في العالم كله على فكره جراحين فيه جراحين فارس بتاعك في ناس هو ده من عند ربنا بقى ربنا حاط ايده يعرف ايه في جراحين من الموهبه اللي يرى اي عمليه ويعملها. يعني حد يطلع عمليه جت العالم ما يسافرش تعليمها بره يقراها تعمل ازاي؟ تروح جايب عيان وعامل وتطلع ايه؟ زي ما الكتاب بيقول في دي في كده. انا اعرف ناس كده يقرا العمليه وليس ديسكرايب ليس هو راجل صنايعي معلم ايده فيها الصنع. يقول لك طب انت عايز تعمل ايه؟ يقول له العمليه طالعه في امريكا من 1 2 3 4 يروح جايب عيان اول مره يعملها في حياته. وانا شفت بعض الناس والله الحمد لله الدكتور شامل كان واحد منهم بيعمل لك فور ذا فيرست تايم. فبقى معترف يا اولاد في عمليه كذا لسه هنعملها النهارده. شو بيعملها كانه عملها 100 مره. ايده هو يعمل صنع بقى عشان يبقى بوبيلر بيعمل ايه؟ هو صنايعي هو بس كله هيخش وعارف هيخش ازاي وقص ويعمل ويشيل. طب انت بتتفرج عليه اول مره؟ لا الراجل ده قايل لنا امبارح ان اول مره اعملها وهي فعلا ديسكرايب العمليه قريب. لكن انا شكله كده زي ما يكون ايه؟ عملها لكن دي فيلم مهم. هل كل الناس عندها فيلم مهم؟ لا طبعا. في عشان كده طب احنا عايزين كل الجراحين يشتغلوا. فالعلماء يقول لك لما بنيجي نخترع عمليه تسريب يبقى التكنيك ده سهل. سهل ايه؟ يعني كل الناس الافريج ممكن تعملها. فاهمين قصدي؟ تمام. دول عامل انا اعمل عمليه تجمع ما بين السهوله والسيفتي. ودول التو ايديا الكاركتر في اي عمليه. قول يا عم العمليه دي بص دي اللي فوق دي انسيف لكن ايزي. دي سيف لكن ديفيكالت. انت فهمت قصدي ولا ايه؟ طب دوها مال بقى دي المعادله الصعبه. قال ايه؟ قال يا جماعه هقول لكم عمليه جميله. دول قول يا عم سمعني سمعت الرعد قدامك انت واللي خلفوك. قال ايه؟ قال دلوقتي ابو ياسر ده العيان دول في لاتر فيو ديستريكت. قلت له تمام. وده الدنتست هناك. قلت له تمام خلاص. قال لي المنطقه اللي ما بين السكرا والريكتم دي سيف. قلت له ازاي دي سيف؟ فيها لوس ارنر تيشو فيهاش نيرفات ولا بتاع. قلنا له عايز. قال النيرفات موجوده على جناب الريك. قال انا هلعب ورا الريك. هنعرف نقطع بين النورمال والديزيز. نرى على البر واقفل الديزيز دي كده من فوق. نرى على البر واشقه كده بالطول. وراح جاي للنورمال ووصله بسايت تو سايت انستموسس في البري سيكرال اريا. يا ابن الجنيه عمليه حلوه جدا. هو عمل انستموسس في البري سيكرال اريا ما بين سايت تو سايت انستموسس ما بين الديزيز والنورمال. فكده اصبح الراس ماشي في النورمال باور اهو ويبقى الديزيز عامل بيه زي انتير وول كده من قدام. فاهمين قصدي ازاي؟ جميله وحلوه جدا. ايه الاعتراض عليها؟ اصعب من السؤال ده بيستخدم ده الوحيد هو اللي بيعرف يعملها. اللي كان بيعملها عندنا في عين شمس الله يرحمه الدكتور فوزي مهندس. تبقى دوك سيرته ده دكتور فوزي مهندس. دكتور فوزي يعني بتقال لما دكتور فوزي بيعمل تهمله يعني ايه؟ هو ماشي كده يضرب عليه نار بقى عشان يعمل. فاهمين؟ عمليه يا راجل انا سموه السبيري سيكرال اريا هو البنت ما بقولش بقى ورا ما بين الريكتم والسكرم فيشر داخل من فيشر تراكشن. فاهمين؟ حته ضيقه جدا الاقوا بيعمل فيها انستموز ولا كده عمليه بتجمع ما بين السيفتي والايزي. ايزي عليك انت. فاهمين قصدي؟ فطبعا جد اصعب من السؤال الاساسي. عشان كده هتقول لي لو انت سبتنا نرجع ريترو جريد ليه ما زال عمليه سويتزر موجوده؟ ايوه برغم من انها لها سايد افكت عشان هي اللي كل الناس بتعرف تعمله. يعني انا كياسر بعرف اعمل سويتزر اعمل قوي ايه؟ سويتزر فشخ خالص سند وترم وبتاع. اعرف اعمل جواب وضمير لا ده مش بجد سيرش ومش بشغلتي. بجد سيرش من اخطر على فكره كان زمان كان احد اقسام الجراحه العام نظر بس اسم سيبر كان زمان على فكره بجد سيرش بنشتغلها الله يرحمه الدكتور فوزي هو اللي خانها على عين شمس. وساعتها فكر طلع قرار احنا نواب ممنوع اقسام الجراحه زينا كان اسم البيدياتريك ده فاتح جدا جنب الاطفال. فكان ايه يجينا حتى كونجيتا غير اي حاجه صغيره بندخلها اقسام الجراحه منعوا كده عشان دي اسم بيدياتريك سيرجري. قال لك النايب اللي دخل طفل مش عارف اقل من 12 سنه هفصله دكتور فوزي. انا فاهم كنا ايه اي عيل اخده نخبيه كده قدام مخدرات عايزين نعمل علم ولا ايه مسكنا انت مع عيل. انا سيبك بره ماشي مع عيل عنده 10 سنين عملها بالدكتور فوزي. اول كانت منتشره ممنوع تسلم على طفل. ممنوع لو قابلت طفل ما تسلمش عليه. فاهمين؟ لان الفوزي بنفسي لو شافك قابلت الطفل سيدنا العباس العقاد كان في المدرسه ثاني يوم اسلم محول للتحقيق. فاهمين؟ فبقول لك ايه؟ اسم سيبرت نيابه من الاول جميله. طب ايه احسن ولا الجراحه العامه؟ هي احسن. يعني دلوقتي الخاص بالجاتريك سيرجري ولا جنرال سيرجري؟ لا بالجاتريك سيرجري. جميله لهم حته بيلعبوا فيها كده كوجين بيز جميله وحلوه. هم بقى بيعملوا الكلام ده. ماشي حضرتك بس اي سؤال؟ طيب اي سؤال؟ اوكي. طب نيجي بقى على الايه؟ الحته بتاعت الاكواير بيقول اكواير بيقول يا جماعه زي بنشوفها كتير قوي في الاطفال الصغيره اللي امهم بتبقى مريضه تكون ام مريضه ها وتعرفين الامهات بيبقوا بيتجوزوا على شقه زيكم كده يعني الامهات بتتجوز يعني على شقه انتوا عارفين يعني مش انتوا مش لاقيين تتجوزوا ولا لا؟ ده اللي غيرت مش بينفع عليكم اي شغل الجواز ولا صبيان ولا بنات فاكروا يا سادة الواحد هيتجوز على نفسه والله الواحد عايز يتجوز كل ما لقى واحد حلو يحبها مبروكوا كده يحبها اي واحد مثلا مش عارف يحب مين يحب مين يحب مين ده عمال يحب كتير قوي انا كنت في اليوم احب 10 وانسامه بالليل واحب 10 ليه؟ ده في الزوج يا جماعه في ايه؟ ما عندكوش الايه؟ كده عايزين نعمل هرمون الاساسيه وحاجات تانيه والله ما قلت له كده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم شد الرغبه في الجواز ده رسول مش انا سيدنا من العلم بانها حصان جامع هو عشان لما تكون حصان جامع حصان بيفرتكك كده عايز تتجوز حصان عمال يجري في الحلبه بكبر بفرد مقبل مدمر مع كانش الموت صخر اتحطاه ازاي له من علي لك علي يا علي سيدنا الرسول قال ما يصدع منكم الباء تفن وانا لم يصدق عليه بالصوم فانه له وجاء وجاء ايه؟ لجاه يعني الصوم بتلكمه ها؟ انت صايم عشان كده مفيش قرش لا انت صايم عشان ده فرض انت هتقول لي ماشي خلاص بص بقى جميل تيجي الام بقى اللي زيهم كده دي بتتجوز عن سن 29 30 تلاقي بقى طبعا انت اتجوزت بقى عن سن 29 بالذات الطفل الاولاني تلاقي نفسك بقى زي الاوقات زي ما الكتاب بيقول لا من برسع نفسه من اول ما اتولد ويمسك بوله ويتكلم ويعني يعني عايزاه كده حاجه فوق ما ينفعش فتيجي الام تعمل ايه بقى اللي هي سيكوتك زيهم كده عايز الواد يبقى عنده تبص لو البراز هتضحك جنب الجزم فاهمين وهو بيصدقك وشوف تعمل في ابوه كده ها ايوه شوف الولاد تقول له طب انا عارف ان امنا الاولى فاهمين قصدي ازاي؟ يقول لك شوف بقى احنا فاكوك ايه بالليل لما بيرجع ايوه الولد قال كده فاهمين علقت في النجا قلت معلق ابوك يا ابن الكلب الولد طبعا عارف ان التهديد ده مش تهديد ان هو شاف قدامه بيان عملي على اللي بيحصل في ابوه ابن ده وابوه فاكه بيحصل فيه طب هو فاهمين؟ ها بص اخويا يقول هتبحر هحط الشطه في بقك حوالي العفيف كلب ابن الكلب انت والكلب الكبير في نفس الوقت فاهمين قصدي ازاي؟ رقم اثنين ساعات برضه الام لما بتنظر على فكره بتفكرني بهزر مش بهزر بجد النظر ده اللي بيحصل بص او ساعات الام بقى ايه لما الواد يتنظر تنظفه جامد فتعمل له انر فيشر فالواد في الحالتين يجي له ميجا كله ليه؟ لو عنده انر فيشر شرجي بيعمل له بين بيجي يتبرز ويتوجع ماسك نفسه او لما امه تفضل تهدله بيسموها في الطب فورت هابيتويشن تفضل تهدله انا هعاقبك انا هعمل فيك لما تتبرد يبتدي عشان خاطر ياخد رضا امه يمسك نفسه يجيله ميجا كله تيجي الام اللي تقول الواد ده عنده كونستيبيشن بيتبرز كل كام يوم بكشف عليه الاقي باين عنده كينا فيشر فاهمين قصدي ازاي او بلاقي ان هم سايكوتيك فاهمين وقاعده تقول فاكرين ايوه بيبان قاعده كده عماله بيبان سايكوتيك لا ما دام مبرز عارف ده انا كنت موجود طبعا ابتديت من اسم ايوه ريموفر اوف ذا مصر انتي مصر ديجرز تريتمنت از تريتمنت اوف سبورت دايركتد از تو ريموف ذا مصر يعني فاهمه مصر السيد الدرك الفيلد مظهر يقتل ها؟ لو قدرت انا قلقان ممكن اعمل بيريوم انما على فكره في البيريوم انما بتعمل دايلاتيشن واصل لغايه الانس يعني مفيش بقى الحته بتاعت سباستيك سيجمنت وترانزيشنال تلاقي العيان واضح جدا ان هو بيبقى دايلاتيشن لغايه الانس والتريتمنت از تريتمنت اوف عايز اقول لحضراتكم ان مش بس ده سبب الاقوال اللي يقولوا على فكره بكتب اني بقى في الريتم كده يقول لك اني كوز اوف كرونيك دايلاتيشن از كونسيدرد از اميجا كولون دول 10 انواع لكن اي حاجه دايلات كولون ميجا يعني مثلا ايه في الفولفلس كولون مش دايلات كولون يبقى ده ميجا كولون لو في بحشر كونستراكشن ليبوما ولا حاجه قافله كولون مش بروكسل بيحصل ديشن ده ميجا كولون الناس اللي بيستخدموا عندهم امساك بيستخدموا لاكستيف ابيوس يعني كرونيك يوز اوف لاكستيف تعمل جنبي للقطر في يجيله ميجا كولون في ناس عندهم فولنتري هولدنج اوف ديفيكيشن يجيله ميجا كولون في ناس كده يحبوا حكيت لكم مره شفت واتساب كوتك يقول لك انا مش هتبرز كل يوم حد وثلاثه طب ليه يا عم؟ يقول لك انا همسك نفسي انا عشان اثبت رغباتي وما اخش الجنه، وكلمه قبل كده. فاهمين يا ابني ان الرغبات بتاع الجنه مش دي؟ في رغبات كويسه وفي رغبات، في سايكوتك هو مش فاهم. والله انا جاي لي وقت كده بيقول لي انا بمسك ليه يا ابني تمسك نفسك؟ قال لي عشان الشيخ في صلاه الجمعه قال اللي يمسك رغباته ويخش الجنه، واللي يسيب نفسه رغباته هتوديه للنار. قلت له ما هو صح الراجل بيتكلم صح، بس هو قصده الرغبات الثانيه اللي هي الدين حط عليها كده رغبه لا بيحط عليها الدين محاذير. والعكس انا طلعت فتوى غريبه جدا، ربنا يسامحني اذا كانت غلط، والله انا ليه افتيت فتوى دينيه؟ قلت له بالعكس انا اعتقد والله اعلم انك مساهم على الديفيكيشن. لو تخش المباراه تاخد ثواب. قال لي طب ازاي؟ قلت له انت مش بتريح دي الا اللي بدريك عليك حق. الختان يعني لما امسك نفسي وعندي مغص ما انا بعزم جسمي ده حرام. ستوش العالم انت لما تخش جديد الريليف ده يا اخي ربنا هيكرمك ان شاء الله. ريليف للقولون يا اخي ارحم القولون ام ربنا يرحمك. صدقني القولون ده القولون ده مخلوق لله. لو انت رحمته يمكن ربنا يرحمك ويجازيك عليه خير. والله اعلم. يبقى ايه رايك الفتوى ده يا شيخ؟ الو ماشي على الارض بس كده. وبكده انتهي شابتر القولون العظيم. في تجميع في اخر الكورس اسمها كولوستومي. ها دي سيبها بقى هقولها مع الاوبرت. قولها بعيدها مع الاوبرت كده. قلت لنا بقى شابتر انو ريكتر. انو ريكتر انا ادينا في حاجه؟ لا من اهو قاعد اهو ما اديناش عادي. ها؟ ايوه اخد مقنصر ريكتر. هذا تيومر اوف ذا ريكتم انس. تعال نكمل شابتر ده للاسف. ها خلي بالك في الاخر اخر يوم في المراجعه هقسم لكم المنهج الى كلاس A B C. يعني كلاس A كويشنز ما فيهاش كلام، كلاس B اسئله اقل، كلاس C اسئله تكميليه. فاهمين قصدي؟ يعني السنه اللي فاتت جاب من كلاس C ثلاث اسئله رجل. جاب سيستك هيجروما وجاب نيورو فايبروما وجاب لا البراكيال دي كلاس بي. جاب واحده كلاس بي تمام بي واثنين كلاس سي. ستيل السنه دي برضه حطهم نفس كلاس. ما هو بص يعني لازم اونست معاك. هو السنه فات ايه؟ هو كان لها سبب. اتمنى ما حدش يعملها السنه دي. كان احد الناس في الدروس الخصوصيه شغل مين عمل نفسه جرم وقال للطلبة أنا خدوا امتحان الريتن أهو. أنا معايا امتحان الريتن. ضغط الناس طبعا. وعمل إيه العيال؟ حطوه على النت. وفي امتحان ريتن بيستارت حط على النت. يعني أريد بس الغباء يعني كلمة أسرة. يعني يقول لك إيه؟ خد عيد حشيش. حاجة غربانة. يا بديها العاشر. بديها لحبايبي مثلا فاهم قصدي إزاي؟ كده بس غيس. بس هم أصحاب المزاج دول. لكن لما أجي أخد الشارع إيه؟ مين عايز حشيش؟ مش انا شربت حشيش يا سعاد؟ سعاد اللي نام فجرين؟ هو حد ينفع؟ حشيش ده فوق بدر جاي جيت في وسط البلد العباسيه واقف عايز حشيش يا رجال حشيش اهو. يبقى قصدك حشيش بتاع البهايم مش قصدك حشيش بتاع مش ما ينفعش. ايه بقى يا رجال؟ صدقني ممكن ظابط ساعتها ما يعملش حاجه يقول لك ايه سيبه يبيع حشيش ممكن بقى حشيش يبيع كده. جه حصل موقف وصل الدكتور ايمان. طب الكلام ده حصل تاني ليه؟ هو بيبرر نفسه. بعدين الغيظك بقى ايه الامتحان محطوط على النت؟ هو مش امتحان حط 15 سؤال متوقع 16 سؤال لك امتحان جاي من بص بير اوبستراكت اللي هي عنوان الجراحه الحاجات اللي نزلت دي او الحاجات اللي ما جاتش. انا وقت حصلت عثره انك حرقت المواضيع دي انت كده زرقت الاجزاء. بص بريست كانسر سايرو اكسكوزز بير اوبستراكت جونز يا لهوي. يعني ايه؟ جينا على 10 16 موضوع في الجراحه ايه لو جه واحد العلم كنت بدور الدكتور. روح للدكتور ايمان قلت له قول للدكتور ياسر عبد العيد حتى لو كذب عليا بيقول دي الاسئله اللي جايه منها الامتحان وان هو عارف الامتحان كده. ما انت بتضر يبقى انت راجل شيء ربنا عايز حصل ده الموقف السبب ده السبب. يعني دكتور ايمان قبلها ما اشتغل سنتين نزل امتحان كلاسيكي جدا السنه اللي فاتت ده السبب بقى امتحان اتحط على النت وقال لك ايه ده الامتحان اللي جاي. في حاجه اسمها كده؟ حتى ما اتصرف امتحان اتصرفوا لبعض طلبنا لكن ما فروغ العز يا جماعه عايزين امتحان الجراحه هو ده ايه ده؟ تصرفات فين السي في الاخر كان فوق دماغي ان شاء الله انا عن نفسي ما بقاش اي توقعات. بعمل ايه؟ دماغي كلاس اي بي سي حطوها على النت دي ما فيهاش مشكله يعني ايه؟ دي من خلال الامتحانات السابقه. بس هات مذاكره الامتحانات تعرف، بس انا برتب اسئله اللي جت كتير جدا. ايه؟ اسئله اللي جت نص نص، هي اسئله تكرير قوي سي. ما هياش ايه ما ايه اللي جاي. فاهمين قصدك؟ الاكزام ده بيجي في معظم امتحان من ايه؟ ممكن يختار حاجه من بي سي دي حاطين لها ستاند باي. عايزين نزل الدفعه يا ده امتحان نزل ايه وبي. سي دي يطلع من وسط بيزا جابوا منها اثنين من كلاس سي. وستيل السنه دي عايزينه في سي برضه انا اونست. يعني ستيل النيورو فايبروما ما قلناش نبات كوما بعد ما جت الفيلد شغال ان كوما. فيلد قصدي والسيلز كان جروب شغال ان كوما. فاهمين قصدي بس. لكن هي الفكره ايه بقى؟ هو سؤال في المنهج. كوما مش كوما هو ريب بس عليك ولا لا؟ بس خلاص. شابتر الكوريكتر بقى ده مش شابتر الكنس. ما فيهوش حاجة واحدة مش كومة. بص أغيظك بقى لما باجي في كلاس A بروح أحط إيه؟ بحط مواضيع. لا ده أحط شابتر أقول لكم إيه نوريكتر كلاس إيه؟ نوريكتر شابتر الوحيد في المنهج اللي لكم أحطه كله كلاس A. فاهمين إن هو ما فيهوش حاجة أهم من حاجة. كله مهم للأسف. تعالوا بقى نكنس الشابتر ده مع بعض. طيب نبتدي الشابتر ده بدايته أول حاجة عندك اللي ورا إيه؟ بايو ميدل ساينس مهم. ايه البايبيدال ساينس؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا لانه فيري كومون منتشر في الناس وبنحبه وبنجيبه تحليل. ايه بقى حكايه البايبيدال ساينس؟ في نهايه الكولون في تجميع اسمها كوز اوف كرونيك بوليباي اكتبوا على حفظ صم. ها؟ في تجميع كده اعطيته معايا شابتر الكولون اسمها كوز اوف كرونيك بوليباي اكتبوا على حفظ صم. احفظوا ها؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.